يقول في بلد كذا هناك قانون للإيجار مدى الحياة، والمالك إذا أراد أن يخرج المستأجر يعطيه ماله، فما حكمه؟ هذا القانون ليس بشرعي، وإنما يعني يمكن المؤجر أن يحدد، ينبغي المؤجر أن يحدد والمستأجر أن يتفقا على تحديد مدة معينة للإيجار، وما زاد عن ذلك فهو تحكم. نعم.